بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. من موضوع قال الإمام الشربيني رحمه الله فعلا بعلوم وجعلنا نحسن بقراءته. لو ما فيش حاجة أقول لك برضه أخبرك يعني. جزاك الله. تنبيه، قد علم من كلام المصنف قد علم من كلام المصنف كغيره أن ذوي الأوحام لا يرثون، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم 11 صنفا: جد وجدة ساقطة. لما يكون معروف الجد الفاسد والساقط تقدم كأبي أم أب أم الأم كأبي أم وأم أب كأبي أم وأم أب أم عفوا وأم أبي أم أم كأبي أم وأم أبي أم أم من ذوي الأرحام وإن عليا وهذان وهذان صنف واحد. يجيها واحدة الجدودة من عند الجهة كنه كلهم أجداد يعني. وأولاد بنات الصلب أو يعني ابن البنت ابن البنت بنات لصلب أو ليه عندك لصلب والله أصبط سبحان أنا عندي بنات لصلب في قناة وبنات الصلب يعني بنات الصلب أو بنات الصلب أو بناته أو أولاد بنات لصلب صح؟ إيه وأولاد بنات لصلب أيوة. أو لابن من ذكور ومن جميل أو بنات أيوة. ابن البنت من ذوي الأرحام أو لابن من ذكور وإناث وبنات إخوة لأبوين أبناء أو لأب أو لأم بناء بنت الأخ بنات الأخوة أو وبنات إخوة لأبوين بنات الإخوة أو لأب أو لأم لأبوين أو لأب أو لأم وأولاد أخوات كذلك أولاد الأخوات وبنو إخوة لأم وعم لأم أي أخو الأب لأمي أخو الأبي لأمي لأمي وبنات أعمام لأبوين أو لأب أو لأم وعمات بالرفع وعمات وأخوال وخالات ومدلون بهم أي بما عدا الأول إذا لم يبق في الأول من يدلي به العمات هذول العمات هي العمات ومحل هذا أبي يقول هاي يعني بدي أشرحه كان ومحل هذا إذا استقام أمر بيت هذا يعني توريث ذوي الأرحام إيه؟ إنما يكون إذا استقام ومحل هذا إذا استقام أمر بيت المال فإن لم يستقم مثل أمر بيت المال ولم يكن عصبة ما يوجد عصبة للميت ولا ذوي فرض مستغرق ولا ذو فرض ولا ذو نعم ولا ذو فرض مستغرق نعم ورث ذو الأرحام كما صححه في الزوائد يعني هل هذا عدم توريث يعني عدم التوريث متى يكون إذا استقام بيت المال إذا كان بيت المال مستقيم فإن لم يستقم أمر بيت المال ولم يكن عصبة نعم ولا ذو فرض مستغرق عفوا مستغرق ورث ذو الأرحام كما صححه في الزوائد إن لم يستقم بيت الماء أما إذا استقام طبعا الآن مو مستقم بيت الماء وفي كيفية توريثهم مذهبان أحدهما وهو الأصح مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل منهم منزل من يدلي به من يدلي به والثاني يعني مثلا بنت البنت تنزل منزلة البنت نعم مثلا بنت الأخ تنزل منزلة الأخ وهكذا يعني منزلة والثاني مذهب أهل القرابة وهو تقديم الأقرب الأقرب الأقرب منهم إلى الميت. إلى الميت. ففي بنت بنت ابن المال على الأول بينهما أربعة. إذا كان قلنا مشينا تنزيل على مسألة التنزيل المال بينهما أربعة. وعلى الثاني إذا قلنا بالأقرب الأقرب الأقرب وعلى الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت. بنت البنت أقرب من لبنت البنت يعني بيصير لبنت البنت لقربها إلى الميت. لأنه هاي أبعد منها بنت إيش ابن الإيش الثانية الثانية بنت لبنت البنت لقربها إلى الميت. بنت البنت أقرب طبعا أقرب لأنه ما في بينها وبين مثل البنت. أيوة. الثاني بكم في كم الأولى قصدك ففي أو الأولى أي ففي بنتي ففي بنتي بنتي ها بنتي بنتي بنتي بنتي عفوا ففي شوي نعم ففي بنتي بنت بنت وبنتي بنتي ابن نعم. أيوه يا بعد المال على الأول بينهما أربعة وعلى الثاني الأول بينهما أربعة أي أربعة يعني ثلاث أرباع لبنت البنت وربع لبنت بنت الابن. إيه لأنه هذا باعتبار أنه أبوها ذكر يعني بنت ابن ليش؟ في بنتي بنتين. بنتي بنت. بنتي ابن. بنتي بنتي ابن. أيوة. المال لل. على الأول بينهما أربعة. المال بينهما أربعة. يعني ثلاثة. بس كيف ثلاثة مفروعة ثلاثة أربعة من الحاشي شوف عندك الحاشي العين حاشي هنا حاشي هنا نقولها ثلاثة أو أربعة أربعة يعني كل أربعة أربعة عشر ملكي بيقصد مو بس هذول كلهم وبينهما أربعا بيانه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف وبنت بنت ابنين منزلة بنت الابن بنت الابن فكأن الميت مات عن بنت وبنت ابن عن بنت وبنت ابن تأخذ الشنسة ومسألتهما من ستة للبنت نصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد تكملة أربعة مجموعهما أربعة أربعة هكذا هي فيها نصف بينهما على نسبة فرضيهما أرباعا لبنت بنت لابني ربعهما وهو نصف نسبة نصيبها وهو واحد للأربعة ربع ولبنت البنت واحد ونصف فحصل الكسر على مخرج النصف فيضرب في أصل المسألة وهو ستة يحصل 12 لبنت البنت نصفها ستة ولبنتي بنتي لابني السدس اثنان يبقى أربعة يرد على بنتي لابني واحد يعني نسبة نصيبها واثنان إلى مجموعة ثمانية ربع فيكون لها ربع الباقي يرد يعني أربعة يقصد هي بالأصل ستة لأنه البنت لها النصف شو اسمه البنت البنت الثانية لها السدس تكملة الثلثين معناها أربعة ونص لبنت البنت وواحد ونص ل بنت لكن هو قال لما كيف صارت أربعة وقد هو يعني ذكر أنها أربعة كيف يعني كانت أربعة نسيت والله بنت البنت أقول تنزل منزلة البنت لها النصف نصف إيه بنت البنت تنزل منزلة بنت البنت لها السدس إيه نعم إيه فهيك صار أربعة من ستة صارت ثلاثة أخذت بنت البنت ثلاثة وواحد إيه ستة أربعة بقي اثنين يقسم بينهما كمان تأخذ اثنين من ستة برات تأخذ بنت البنت واحد ونص وديك تأخذ نصف يعني هكذا معنى أربعة يعني هذا على مذهب أهل التنزيل وعلى مذهب أهل القرابة نعم. فالمال لبنت البنت كما ذكرت لأنها أقرب مو قال الأقرب تحجبها يعني تحجبها وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب يعني أما في المغني أو شرح التنبيه أنا أحضر أيوه ويشارك للتنبيه الشيخ أيوه. هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام وإلا فحكمه كما قال الشيخ إذا ما في أحد من ذوي الحظ عز الدين بن عبد السلام أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح فظفر به أحد يعرف المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل حتى لو لم يكن قرابة رجل عادل رجل صالح يعني نعم ممكن يأخذه ويوزعه على مصالح مساجد دور شو اسمه هذا مدارس طلاب علم وهكذا وهو مأجور على ذلك قال والظاهر وجوبه وجوب ذلك أنواع الحجب هذا فيه حق إيش المال اللي ليس إيش ليس له وارث ولا ليس له وارث حط لي هذا الله يجزيك الخير على الغلاف نبه لي يعني. هو البارحة واحد سألني قال مشي أكثر من 50 سنة كانوا هنا بعض الناس في الكويت كانت الأرض رخيصة واحد يجي يعمل يعني على الأرض طين ويسكن فيها أيوة. ففي ناس تركوا راحوا لبلادهم أيوة. تركوا البيت هذا بقي مثل 20-30 سنة هيك آثار ممكن أيوة. وما أصحابه ما رجعوا أصحابه ما رجع عليه الدولة أخذته يعني صار حيازة الدولة واللي بده يشتري من الدولة ممكن يشتري الدولة شو تعمل راح تعمل فيه تشتري واحد يسألني يجوز أنا أشتري قلت أشتري بس على شرط إذا جاء صاحبه أو أحد من ورث صاحبه تعطيه ما ضائع يعني يجوز واحد يأخذه ولكن يعطيه لو جاء صاحبه هذا وارث يعني جاء على ذكر هذا إنه على إنه هذا مات هنا ولا نعرف له وارث لا من ذوي الأرحام ولا عاصب ولا شيء الآن الدولة تأخذ وهو كان ثابت لأولئك اللي كانوا ساكنين فيه معروف هذا كان ساكن واحد اسمه فلان فلان يتناقلون الأحفاد على الأجداد ساكن في هذه الأرض وله هي له يعني كان ثم تركها هي له أيوة. السكنة صارت له حتى لو مو مشتريه أيوة. لما حوطها وسكن فيها صارت له أنواع الحجب ثم شرع في من يحجب ومن لا يحجب في من يحجب معناته ومن لا يحجب ما في من يحجب ومن لا يحجب هي نعم ثم شرع في من يحجب ومن لا يحجب بقوله ومن أي والذي لا يسقط بحال أي الذي لا يكون حجبه يحجب حجب حرمان لأنه في عندنا حجب حرمان وحجب نقصان والحجب في اللغة المنع هو المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية منع أو منع من قام به سبب منع الوارث من الإرث بالكلية هذا حجب الحرمان أو من أوفر حظيه هذا حجب النقصان ويسمى الأول حجب حرمان حجب حرمان والثاني حجب نقصان ويسمى الأول حجب حرمان حرمان نعم والثاني حجب نقصان فالثاني كحجب الولد الزوجة من النصف إلى الربع ويمكن دخوله على جميع الورثة حجب النقصان نعم كلهم ممكن يحجبون حجب نقصان أقسام حجب الحرمان والأول قسمة إيش ده من حرمان حرمان عندك تحبون الضم حرمان يعني حرمان تمر حنا حرمان ما بننضم خلاص أقسام حجب الحرمان والأول قسمان حجب بالوصف ويسمى منعا كالقتل والرق وسيأتي هذا مانع من الميراث ويمكن دخوله على جميع الورثة أيضا حتى الأب والأم القاتل مثلا لا يرث وحجب بالشخص أو الاستغراق الأول بالوصف والثاني بالشخصي أو الاستغراق أو بسبب الاستغراق نعم وهو المراد هنا كما يؤخذ من قول المصنف نعم من لا يسقط حقه من الإرث بالمرة ومن لا يسقط بحال خمسة وهو الزوجان والأبوان وولد وولد الصلب. هذول لا يحجبون حجب ذكرا كان أو أنثى. لا يحجبون حجب إيش حرمة. هذول من الإرث. لا يسقط حقهم. ما يسقط أبدا مهما كان. لكن نعم. ممكن يقل نصيبهم لكن ما يحجبون حجب حرمة. وهذا إجماع لأن كلا منهم يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح بلا واسطة وليس فرعا لغيره. والأصل مقدم على الفرع. والأصل مقدم على الفرع فخرج بقولنا وليس فرعا لغيره المعتق ذكرا كان أو أنثى. المعتق نعم المعتق المعتق ذكرا كان أو أنثى فإنه هذا قد يحوز مال العتيق مع أنه ليس فرعا له. فإنه وإن أدلى إلى الميت بنفسه يحجب لأنه فرع لغيره وهو النسب. شلون يعني المعتق المعتق المعتق ذكرا كان أنثى فإنه وإن أدلى إلى الميت بنفسه بنفسه مو بواسط نسب يحجب لأنه فرع لغيره. المعتق يحجب بأولاد بأولاد العتيق. إذا كان العتيق له أولاد يحجبون المعتق. وهذا أولى من قول بعضهم وضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص حجب حرمان كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة. في منهم هكذا يعبرون الحجب بالوصف. ثم شرع في الحجب بالوصف بقوله ومن أي والذي لا يرث بحال أي مطلقة سبعة بل أكثر كما ستعرف. الأول العبد قال ابن حزم وهو يشمل الذكر والأنثى وقال في المحكم العبد هو المملوك ذكرا كان أو أنثى. يسمى عبد حتى الأنثى يعني جاء من جهة العبودية يسمى عبد بس هو كان يقول أمع أحيانا لكن في اللغة يطلق العبد على ولا يقال عبده. أيوة. والثاني الرقيق المدبر. المدبر يعني الرقيق المدبر. والثالث أم الولد والرابع الرقيق المكاتب بنقصهم بالرق. وكان هؤلاء سببهم الرق سبب على حرمانهم الرق. وكان الأخسر للمصنف أيوة. أن يقول أربعة بدل سبعة. ويعبر عن هؤلاء بالرق إلى آخر كلام. يشمل العبد يشمل المدبر يشمل الأم الولد. لكن المصنف رحمة الله عليه يعني قصد التفصيل والتفهيم. نعم تنبيه إطلاقه مشعر بأنه لا فرق بين كامل الرق وغيره وهو كذلك حتى لو كان مبعض ما يرث ببعضه الحول. إذ الصحيح أن المبعض لا يرث بقدر ما فيه من الحرية لأنه ناقص بالرق في النكاح والطلاق والولاية فلم يرث كالقن ولا يورث حتى بالنكاح. إذا كان نصف حر ما يقول والعبد يأخذ زوجته ما يقول أنت لك ثلاثة لأنه أنت نصف حر ولا يورث ولا العبد لا يرث ولا يورث. الرقيق عشان عندك ها ولا يورث الرقيق كله ها ولا يورث الرقيق ولا يورث أيوة ولا يورث الرقيق كله. وأما المبعض الرقيق كل رقيق لا يورث. طيب والمبعض وأما المبعض لا يورث الرقيق كله. الرقيق جميل. كله لا يورث ولا يورث الرقيق بس بقى عندنا المبعض يورث لأنه يملك ببعضه الحور فيورث إذن ولا يورث صح؟ إيه. ولا يورث الرقيق كله. يعني لو مات الرقيق كله لأنه ما يملك. لأنه لسيده. جميل. لكن إذا مبعض وقد ملك ببعضه الحر يورث. وأما المبعض فيورث عنه ما ملكه ببعضه الحر لأنه تام الملك عليه. لأنه تام الملك عليه صح؟ لا تام بالإضافة تام, تام. لأنه تام الملك عليه على ما تركه يعني المبعض لأنه يملك ببعضه الحر فحول شيء من المال ببعضه الحر بأن كان يعمل يوما لنفسه ويوما لسيده فملك بيومه أو بشهره شيئا يورث يرثه قريبه الحر طبعا فيرثه عنه قريبه الحر أو معتق بعضه أو من أعتق بعضه قد طبعا. وزوجته أو من أعتق بعضه إذا لم يكن له وارث وزوجته وزوجته إذا كانت حرة يعني ولا شيء لسيده لاستيفائه حقه مما اكتسبه بالرق إيه سيده لأنه طبعا هو نصفه عبد لنقول نصفه عبد هذا سيده سيد يعني صاحب هذا النصب هذا ما يرث من شو اسمه من العبد المبعض إذا كان له مال يرثه قريبه أو زوجته بنصفه الحر وأما بالنسبة لسيده بالنسبة للنصف الثاني كان يستوفي بالعمل يشغله ويأخذ منه يعني أخذ ما يستحق أخذه في حال حياة العبد كان يعني يشغله واستثني من كون الرقيق لا يورث كافر يورث لا يورث نعم لا يورث واستثنى من كون الرقيق لا يورث كافر كمل له أمان وجبت له جناية حال حريته وأمانه ايوه حال حريته وأمانه يعني مكان آخر أمان كافر ايش كافر له أمان يعني أملنا نحن المسلمين أملنا وجبت له جناية يعني استحق على أحد من الناس يعني حق بدل جناية حال حريته وأمانه لما كان حرا ثم نقض الأمانة فسبي واسترق عفوا فسبي واسترق يعني بعد ما ملك شيء كان حرا يعني بعدين وعقدنا له الأمان بعد نقض الأمان هذا يرجع عبد يرجع إيش عبد نعم هو يأخذ ماله هذا نعم وحصل الموت بالسراية في حال رقه بالسراية يعني بأن واحد اعتدى يعني ضربه فبقي مريضا إلى أن مات بسبب الجناية نعم. فإن قدر الأرش من قيمته فطبعا هذه الجناية هاي مقابلها مال وراح يموت يترك هذا المال طبعا هو يعني اعتدي عليه وضوء هذا قبل أن يكون إيش قبل أن يكون رقيقا وجب له مال بسبب الجناية عليه ثم استرق ومات بسراية سرات الضربة هذه اللي كانت قبل تروح لورثة أن يسترق ثم مات بالجناية بسراية الجناية لما مات كان عبد طبعا وملك قبل أن يكون عبدا هذه لكن جاء بعد أن مات هذا المال الأرش فيورث ما فإن قدر الأرش من قيمته لورثته على الأصح فإن قدر بقيمة هذا العبد اللي هو لأنه هو الآن هذا العبد هذا صحيح هو الآن ما يورث لكن هو لما اعتدي عليه لما كان مثلا حر ثم مات بالسراء وكان عبدا لما مات طبعا هذا راح لما اعتدي عليه وضرب مثلا مات بسبب الضربة، هاي الدية، الدية هذه تصرف لمن؟ لأقاربه، أقاربه. عم يقول وليس لنا رقيق إن قدر الأرش إيه؟ ها؟ فإن إيه؟ قدر الأرش مش إن فإن قدر الأرش من قيبته صح؟ إيه ورثته. أيوه طبعا العبد، العبد جميل، العبد ديته كم هي؟ قدر الأرش من قيمته. جميل. قيمة العبد كم يعني؟ ومثلا إذا كان رجله مثلا بسبب قطع رجله أو يده، طبعا الرجل هاي نصف الدية، إذا كان عبدا نصف القيمة. إن قدر الأرش من قيمته لورثته على الأصح، قال الزركشي وليس لنا رقيق كله يورث إلا هذا. إيه ما في عندنا رقيق يورث كله بس هذا إلا هذا يعني هالحالة، لما يكون حر مثلا وأمنه ويعتدى عليه مثلا ثم ينقض ويشترى، هاي بس فقط ما في الأمور هاي ما عطلت كلها. والخامس القاتل فلا يرث القاتل من مقتوله مطلقا لخبر الترمذي وغيره ليس للقاتل شيء، أي من الميراث، ولأنه لو ورث لم يؤمن الواحد أن يستعجل القتل إرث بالقتل. أيوة واحد يقتل، يقتل أباه مشان يرثه أو يقتل أمه أو زوجته. فاقتضت المصلحة حرمانا، ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث، الموالاة سبب للإرث وهي سبب الإرث، وسواء أكان القتل عمدا أو خطأ أم عمدا أم غيره، أو خطأ أو شبه عمدا، كل القاتل لا يرث مهما كان يعني. مضمونا أم لا، يعني مضموما أو هدرا يعني، مباشرة أم لا، مباشرة أو بالسبب يعني واسطة يعني. قصد مصلحته كضرب الأب أو الزوج أو المعلم أم لا، يعني مثل ضرب الأب ابنه للتأديب فمات هذا الابن، أو الزوج زوجته فماتت، وله أن يضرب زوجته لكن بشرط أن أنه ترى، نقول له ترى إذا ماتت ترى تعطي ديتها يعني وتحرم من إيش، من ميراثها. مكرها أم لا، فكل ذلك تناوله قوله إطلاقه القاتل يعني لا يرث القاتل. نعم. والسادس المرتد ونحوه كيهودي تنصر فلا يرث، هذا أيضا مرتد يعني من بدل دينه، فيشمل اليهودي في النصراني أو بالعكس. نعم. فلا يرث المرتد فلا يرث أحدا، لا يرث أحدا ولا يورثه أيضا، فلا يرث أحدا إذ ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك دينا دينا عفوا، لأنه ترك دينا كان يقر عليه. نعم كان يقر عليه فتركه، ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه بل يقتل. وظاهر كلامهم أنه لا يرث ولو عاد بعده إلى الإسلام، حتى لو رجع إلى الإسلام بعد موت مورثه. إذا كان يعني بعد ما مات المورث هو رجع إلى الإسلام قال أعطوني الآن أنا صرت مسلم، ما أقول ما نعطيك، ليش؟ لأنه خلص أنت لما هذا مات المورث أنت ما كنت مسلم. وهو كذلك كما حكى الإجماع عليه الأستاذ أبو منصور البغدادي، وما وقع لابن الرفعة في المطلب من تقييده بما إذا مات مرتدا. هذا الذي لا يرث، أما إذا يعني ما ذكر يعني إذا مات مرتدا، وأنه إذا أسلم تبين إرثه. كلام ابن الرفعة هذا. وما يعني مبتدأ وما وقع لابن الرفعة. في المطلب. من تقييده بما إذا مات مرتدا، وأنه أكمل. وأنه إذا أسلم تبين إرثه. غلطه غلطه هذا الخبر. تبين إرثه غلطه. لا غلطه مين؟ غلطه في ذلك صاحبه السبكي في الابتهاج وقال إنه فيه خارج يعني تلميذه صاحبه أيوة. لا تلميذ ابن الرفعة السبكي في الابتهاج في الابتهاج شرح المنهاج بس ما طبعا يمكن يقصد السبكي الابن مو؟ لا لا الأب الأب أيوة. تنبيه هلا باقي شيء كثير ولا راح يخلص البحر؟ والله إذا كان لا والله طويل طويل خلاص نقرأ التنبيه ولا خلاص؟ لا لا عند التنبيه مشان الوقوف على التنبيهات كويسة لأن أنتم هذيك المرة كنتوا واقفين على التنبيه خلاص